الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتاب الصيام: ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين. أما بعد، لا نزال في كتاب الصيام. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة. قوله من أفطر فعليه القضاء فقط، أي دون كفارة. من عليه القضاء فقط أي دون كفارة في هذه الأشياء التي ذكر رحمه الله تعالى. من أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان عامدا ذاكرا عالما، ففعل شيئا من هذه المذكورات فإن عليه القضاء وليس عليه كفارة، لأنه لم يأتي في هذه الأشياء ما يدل على لزوم الكفارة ووجوبها عليه. قال: ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب. الأكل والشرب من المفطرات، ومن أدلة ذلك القرآن الكريم: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. قال: أو قيء عمدا، لأن القيء على نوعين. القيء قيء يتعمده الإنسان، مثل أن يضع إصبعه في حلقه فيجذب ما في بطنه أو ما في جوفه، هذا يسمى قيء عن عمد أو عن تعمد. والنوع الآخر من القيء الذي يأتي دون طلب أو دون فعل من العبد لإخراجه، يقال درعه القيء. وقد جاء في الحديث في المسند للإمام أحمد وسنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من درعه القيء فليس عليه قضاء. من درعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض. ومن استقاء عمدا فليقض. إذن القيء إما أن يكون عن عمد، أو يكون درع الإنسان لم يقصده وإنما فاجأه وخرج من فمه شيء مما في جوفه. فإن كان درعه القيء يتم صومه وليس عليه القضاء، يتم صومه في ذلك اليوم وليس عليه قضاء، يعد صائما ذلك اليوم، لا يؤثر هذا القيء على صيامه. والنوع الثاني من يتعمد القيء، من يتعمد القيء فهذا عليه القضاء. قال أو حجامة، لأنه جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، وإفطار الحاجم لأنه كان يستعمل في الحجامة طريقة فيها سحب للدم بالفم، يضع شيئا خرطوما في فمه ويسحب، فقال أفطر الحاجم والمحجوم، فمن احتجم وهو صائم عليه القضاء، من احتجم وهو صائم عليه القضاء. قال أو إمناء بمباشرة، أو إمناء بمباشرة أي ليس بجماع، ليس بجماع وإنما بمباشرة، فإذا كان نزل المني بالمباشرة دون الجماع فعليه أيضا قضاء ذلك اليوم. هذه الأنواع المذكورات فيها القضاء وليس فيها كفارة، فيها القضاء وليس فيها كفارة. قال إلا، قال رحمه الله إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبه، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قال إلا من أفطر بجماع، إلا من أفطر بجماع، هذا النوع فيها القضاء، قضاء اليوم الذي أفطره، وفيه الكفارة، وفيه الكفارة. والكفارة التي ذكرت في هذا هي كفارة الظهار، هي كفارة الظهار على الترتيب، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهذه كفارة الظهار التي ذكر الله عز وجل في سورة المجادلة، قال فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وهي على الترتيب لا على التخير، وهي على الترتيب لا على التخير، على الصحيح من قولي أهل العلم في هذه المسألة، فهي على الترتيب، يعني أولا يلزمه عتق رقبة، فإن لم يجد رقبة يعتقها ينتقل إلى الصيام شهرين متتابعين، فإن لم يكن مستطيعا الصيام لشهرين متتابعين ينتقل للأمر الثالث وهو إطعام 60 مسكينا. إذا عجز عن ذلك كله، لا العتق ولا الصيام ولا إطعام 60 مسكينا، فإنه يسقط عنه بالعجز، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا جاء فيه الحديث الذي في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت. قول هذا الرجل هلكت يدل على أنه يعرف الحكم ويعرف أنه لا يجوز له أن يجامع في نهار رمضان، قال هلكت يعني وقعت في عمل مهلك وموبق، هلكت وقعت على أهلي في رمضان، وقعت على أهلي في رمضان. قوله هلكت يدل على أنه يعرف أن هذا أمر يمنع منها الصائم، يمنع منه الصائم، فقال هلكت وقعت على أهلي في رمضان. قال أعتق رقبة، قال ليس لي، قال فصم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال فأطعم 60 مسكينا. جاءت في الحديث على الترتيب ولم تأتي على التأخير، ولم تأتي على التأخير، فالحكم فيها على الصحيح من قولي أهل العلم أنها على الترتيب لا على التأخير، ليس مخير بين هذه الثلاث، إما أن يعتق أو يصوم أو يطعم 60 مسكينا، ليس مخيرا، يبدأ أولا بالعتق، إن كان قادرا عليه فعله، لا ينتقل إلى غيره. فإن كان غير قادرا على العتق ينتقل للصيام صيام شهرين متتابعين، فإن كان غير قادرا على الصيام انتقل إلى إطعام 60 مسكينا. قال فأطعم 60 مسكينا أي نصف صاع لكل مسكين، أي نصف صاع لكل مسكين. قال لا أجد، قال لا أجد يعني ما عندي شيء. فأتي النبي عليه الصلاة والسلام بعرق فيه تمر، قال إبراهيم أحد الرواة العرق المكتل، والعرق هو السفيفة التي تصنع من الخوص، يقال لها الزنبيل، تصنع من الخوص. فأوتي النبي عليه الصلاة والسلام بعرق يعني زنبيل فيه التمر، فقال عليه الصلاة والسلام أين السائل، أين السائل؟ فأتي به للنبي عليه الصلاة والسلام قال تصدق بهذا، تصدق بها. فقال الرجل أعلى أفقر مني، أعلى أفقر مني، والله يحلف بالله ما بين لابتيها يعني حرتي المدينة، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، قال فأنتم إذن، يعني تصدق به على أهلك. ضحك النبي عليه الصلاة والسلام لأن الموقف عجيب جدا، يعني الرجل الآن جاء وهو خائف وهلك وقاتل أهلي في رمضان ويريد حل لمشكلته، ثم يخرج والمشكلة انتهت تماما ومعه تمر وطعام لأهله، ما عندهم طعام أصلا في البيت. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام لأن حال الرجل لما جاء في غاية الخوف للأمر العظيم الذي وقع فيه، ثم تحولت حال الرجل إلى أحسن ما يكون من الفرح بانتهاء المشكلة وهذا التمر الذي لأهله، عرق، عرق فيه تمر، زنبيل كبير فيه تمر، قال تصدق به. قال على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أي حرتي المدينة بيت أفقر من بيت. قال إذن أنتم خذه لأهلك، إذن أنتم. فهذا هو الحديث الذي فيها الكفارة، كفارة من أفطر بجماع، من أفطر بجماع عليه التوبة إلى الله عز وجل والندم من هذه الفعلة العظيمة، لأن من المهلكات الموبقات أمر عظيم، قال هلكت الرجل وعليه أن يقضي هذا اليوم الذي أفطره بالجماع، وعليه الكفارة على الترتيب، إما أن يعتق رقبة إن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، إن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. نعم. قال رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، فأكل أو شرب فليتم صومه، فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقى، فإنما أطعمه الله وسقى. هذا حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ويدل على ما دل عليه الحديث القرآن، قول الله سبحانه وتعالى في خواتيم سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء في صحيح مسلم قال الله قد فعلت، قال الله فعلت. فمن نسي وهو صائم فأكل أو شرب قال فليتم صومه، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، أي عليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه، ولا قضاء عليه. جاء في لفظ للحديث عند الدارقطني رحمه الله قال: فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه، فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه، فيتم صومه وليس عليه أن يقضي هذا اليوم، وإنما هو رزق ساقه الله له في أثناء الصيام، إما طعام أو شراب، إما طعام أو شراب. مثله كما بين أهل العلم الجماع، الجماع لو فعلا حصل عن نسيان، لو أنه حصل عن نسيان فالحكم نفسه، فالحكم نفسه. والجماع في معنى ذلك، في معنى ما ذكر في الحديث، أكل أو شرب، وفي معنى أيضا من جامع إذا كان فعلا عن نسيان يتم صومه، يتم صومه ولكن يقضي هذا اليوم، لكن ليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة. قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هنا مسألة يعني يذكر أهل العلم: من رأى شخصا يشرب الماء أو يأكل ناسيا هل يتركه أو ينكر عليه؟ هل يتركه أو ينكر عليه؟ الواجب الإنكار عليه، الواجب الإنكار عليه وتنبيهه، لأن إظهار ذلك منكر، لأن إظهار ذلك منكر، وإن كان هو معذور في نفسه، لكن إظهار ذلك يأكل في نهار رمضان ويرى وهو يأكل أو يشرب هذا منكر، في العمل في نفسه منكر، لكن هو معذور بنسيانه فينكر المنكر وهو يعذر بالنسيان الذي كان منه. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وهذا الحديث حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ومفهوم المخالفة أن تأخير الفطر وتعمد تأخير الفطر ماذا يكون؟ شر. أن تعمد تأخير الفطر وقصد ذلك تأخير الفطر بعد غروب الشمس ساعة من الزمان أو وقت من الزمان هذا شر. فلا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ما عجل الفطر أي بادروا مجرد الغروب ويؤذن المغرب بادرون إلى الفطر ولا يؤخرون. وما في قوله ما عجلوا الفطر ظرفية، أي مدة فعلهم لذلك، أي مدة فعلهم لذلك. قال أهل العلم: لئلا يزاد في النهار ساعة من الليل، لئلا يزاد في النهار ساعة من الليل. فريضة الصيام متى؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إذا غربت الشمس انتهى النهار وبدأ ماذا؟ بدأ الليل. فإذا أخذ الإنسان ساعة من الليل، إذا أخذ الإنسان ساعة من الليل مدة من الزمان من الليل وأدخلها في الصيام، أدخلها في الصيام ماذا يكون صنع؟ أدخل في النهار ساعة من الليل، فيكون ذلك زيادة في الفرض الذي فرضه الله عليه، زيادة في ما فرض الله عليه، أدخل شيئا من وقتا من الليل في صيامه، وهذا لا يجوز، لا يجوز له، لا يجوز له أن يتعمد ذلك. فلا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ما عجل الفطر. ولهذا الإنسان إذا أذن دخل كان عنده تمر مثل ما سيأتي معنا يأكل من التمر، ما عنده إلا الماء يحسو حسوات يأخذ شيء قليل من الماء، ما عنده شيء ينوي الفطر، ينوي الفطر. ومتى تيسر له طعاما طعم منه. نعم. جاء في الأثر عن عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع الناس فطرا، أسرع الناس فطرا وأبطأهم سحورا، يعني يؤخرون السحور ويعجلون الفطر، وهذا هو السنة. نعم. قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. ثم أورد هذا الحديث وهو حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا، هذا حث على السحور وترغيب فيه، تسحروا فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة. ما المراد بالسحور؟ هل المراد بالسحور فعل الصائم الذي هو التسحر، أو الطعام الذي يطعمه الصائم ما يتسحر به الصائم ما يأكله، ما يأكله من أراد الصيام؟ فهل المراد بالسحور قال في السحور بركة فإن في السحور بركة، هل المراد بالسحور فعل الصائم الذي هو التسحر، يعني هل المعنى فإن في التسحر بركة، أو المراد ما يطعمه من أراد الصيام من طعام ما يتسحر به، فإن فيما يتسحر به يعني في الطعام الذي يتسحر به بركة. الحديث روي بالضم، ضم السين وفتحها، روي بضم السين وبفتح السين، فإن في السحور بركة، وفي رواية فإن في السحور بركة. على رواية الضم، على رواية الضم فإن في السحور بركة، المقصود بالسحور التسحر الذي هو الفعل، فعل العبد، والمراد بالبركة الأجر والثواب، المراد بالبركة الأجر والثواب. وعلى رواية الفتح فإن في السحور بركة، أي فيه بركة لأنه يقوي الصائم وينشطه ويعينه على أداء الصيام وتكميل الصيام، وأيضا أن يكون في صيامه في نشاط. فيكون المراد بالسحور بالفتح ما يتسحر به، فيه بركة أي يقوي الصائم وينشط الصائم. نعم. قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، رواه الخمسة. وقال صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم، هذا أيضا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، على تمر، التمر يابس ثمر النخل، لأن ثمر النخل أول ما يكون بصر ثم يكون رطب ثم إذا جف يصبح ماذا؟ تمرا، يصير تمرا. فيقول عليه الصلاة والسلام إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، وهذا فيه استحباب الفطر على التمر، وإن كان يوجد الرطب فالرطب أفضل، لأن ورد أيضا على رطبات فإن لم يكن فتمر، فإن كان يوجد الرطب فالرطب أفضل، وإن لم يكن يوجد الرطب يفطر على التمر، والتمر مثل ما عرفنا هو يابس ثمر النخل، يابس ثمر النخل. والطب الحديث وجد أن يعني بالبحوث والدراسات وجدوا أن الإفطار على التمر ودخوله على جوف الصائم بعد الجوع الذي كان عليه في النهار فبالصيام له أثر عظيم ونفع وله فوائد. عرفت الآن ببعض الدراسات والبحوث الطبية. وابن القيم رحمه الله قبل ذلك تكلم كلاما عظيما في كتاب زاد المعاد عن المنافع والفوائد التي تترتب على الفوائد العظيمة التي تترتب على الفطور على التمر على التمر. إذا أفطر أحدكم قال فليفطر على تمر. وهذا فيه أن السنة كلها بركة، كل ما يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام ويرشد إليه هو بركة على العبد. قال فإن لم يجد فليفطر على ماء، إن لم يجد يعني التمر فليفطر على ماء فإنه طهور يعني مطهر محصل للمقصود، طهور أي مطهر محصل للمقصود. والماء يطفي حرارة ولهب المعدة وينظفها وينفعها مثل ما قال عليه الصلاة والسلام فإنه طهور. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور، الزور هو الكذب والبهتان، الزور هو الكذب والبهتان، والعمل به أي بما يقتضيه من فعل المنكرات وارتكاب الآثام وما يفضي إليه إلى فعل الحرام. فمن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل أي فعل أفعال الجهلة السفهاء فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا يفيد أن صومه ليس مرضيا عند الله، ليس مرضيا عند الله ولا يثاب عليه للخلل الذي أوجده في صيامه، وإن كان مسقطا للفرض ما يؤمر بالإعادة، لكن صومه في خلل، في خلل بسبب هذه الأمور التي فعلها. ولهذا من أهم ما يوصى به الصائم أن يعمل على حفظ الصيام بصيانة اللسان، أهم ما يكون يعمل على حفظ الصيام بصيانة اللسان. ولهذا من أحسن ما يشتغل به الصائم كثرة الذكر، كثرة الذكر والتلاوة لكلام الله عز وجل. وأعظم الصائمين أجرا كما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أكثرهم لله ذكرا، فإذا يبس اللسان عن الذكر انطلق ولا بد في الإثم، انطلق ولا بد في الإثم. فيحرص الصائم على عمارة صيامه بذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن وقراءة العلم ونحو ذلك، ويبتعد عن المجالس أو الأماكن التي يترتب عليها مثل هذا الإثم الذي يؤثر على صيامه. وهذه الأماكن والزور والعمل به والجهل هي منهي عنها في كل وقت، لكنها في الصيام يكون الأمر ماذا؟ أشد وآكد. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. ثم أورد هذا الحديث المتفق على صحة، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. عليه الصيام بعض أهل العلم خصه بصيام النذر، خصه بصيام النذر يعني عليه نذر، نذر أن يصوم ثم مات ولم يفي بما نذر صام عنه وليه. لكن الصحيح أنه ليس خاص، وأنه عام في كل صوم واجب مات ولم يتمكن المرء من فعله، سواء كان صيام النذر، صيام نذر أو كفارة أو أيام من رمضان، أو أيام من رمضان. يعني مثلا شخص عليه قضاء من رمضان، أو مثلا امرأة عليها قضاء من رمضان بسبب ما تركته في رمضان وقت حيضتها أو وقت نفاسها وأخرت ذلك ثم توفاها الله عز وجل وعليها هذا الصيام، يدخل في الحديث من صام من مات وعليه صيام، يعني سواء كان الصيام النذر أو صيام كفارة أو صيام رمضان، أو صيام رمضان، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ولي أي قرابته من ابن أو أخ أو غيرهم من قرابته. وذكر أهل العلم إن لم يتيسر من يصوم عنه يطعم عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين. هذا في الصوم الواجب من مات عليه صوم، كما يفيد قوله وعليه، هذه إنما تأتي في الواجب. فمن مات وعليه يعني عليه صوم واجب، إما رمضان من رمضان أو كفارة أو نذر صام عنه وليه. لكن هل للإنسان أن يصوم عن قريبة الميت تطوعا ويهدي ثواب الصيام لميته؟ مثلا يعني رجل يصوم أيام تطوعا ويهدي ثوابها لوالده أو لوالدته، الصحيح أنه ليس له ذلك، صحيح أنه ليس له ذلك لعموم قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ولا يستثنى من ذلك إلا ما دل عليه الدليل، مثل الصدقة يصل ثوابه، يتصدق عن ميته أو يحج عنه أو يعتمر، لكن ما ورد ما يدل على أنه يصلي مثلا ركعات ويهدي ثوابها لميته، أو يصوم أيام ويهدي ثواب ذلك لميته، أو يقرأ آيات أو سور من القرآن ويهدي ثوابها لميته. نعم. قال رحمه الله: وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، رواه مسلم. نعم، هذه كلها الثلاث جاءت في حديث أبي قتادة الأنصاري، والحديث في صحيح مسلم. هذه الثلاث كلها جاءت في حديث أبي قتادة. أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صوم يوم عرفة، يعني ما فضله ما ثوابه، فقال عليه الصلاة والسلام يكفر السنة الماضية والباقية، كفر السنة الماضية والباقية. وهذا أعظم ما جاء في فضل، هذا أعظم ما جاء من فضل في صيام التطوع، أعظم ما جاء من فضل في صيام التطوع، صيام يوم عرفة. قال يكفر السنة الماضية والباقية، يعني السنة التي مضت والسنة التي تأتي. قال وسئل عن صوم عاشوراء، العاشوراء اليوم العاشر من اليوم العاشر من شهر الله المحرم، فقال يكفر السنة الماضية، يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين، يعني عن فضل صوم يوم الاثنين، فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه، وأنزل علي فيه بعثت فيه أي بعثه الله عز وجل وأرسله في في في في يوم الاثنين، في يوم الاثنين وأنزل علي فيه، نزل عليه القرآن أيضا في الوحي في يوم الاثنين. فهذه هذا يدل على فضل هذا اليوم. ولما سئل عن صيامه قال عليه الصلاة والسلام: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه، بعثت فيه أو أنزل علي فيه. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. قال وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. هذا حديث أبي أيوب الأنصاري في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام رمضان هذه 30 يوم، 30 إذا ضربت في عشر 300، والسنة 360 يوما، فإذا أتبعه ستا من شوال 6 في 10 60، أصبح صوم رمضان واتباعه بست من شوال والحسنة بعشر أمثالها هذه 360. قال فكان كصيام الدهر، والمعنى أن من كان كل سنة هذه طريقته، رمضان وست من شوال، رمضان وست من شوال على هذه الطريقة، كأنما صام الدهر، يعني كأنما صام الأعوام كلها ما دام ماضيا على هذه الطريقة. إذا مضى على هذه الطريقة رمضان وست ورمضان وست ثم كبر وضعف ومرض ومنعه الكبر ومنعه الهرم، ماذا كتب له؟ ما كان يعمل صحيحا مقيما، كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. انتبه هنا إلى أمر سأنبه عليه. الآن بعض الكبار السن، بعض كبار السن يدخل في مرض ويبقى طريح الفراش سنوات، وبعضهم أيضا ربما يدخل في غيبوبة ويبقى في الغيبوبة أيضا سنوات. وربما يمر ببعض الشباب ويرحمه، يعطف عليه يعني على فراشه وسنواته في غيبوبة، وما درى هذا الشاب الذي يعطف عليه أنه يكتب له من الحسنات ما لا يكتب لهذا الشاب. يعني مثلا إن كان قواما لليل كل يوم يكتب له قيام ليل، وإن كان يصوم الاثنين والخميس ونحو ذلك يكتب له، إن كان له ورد من القرآن يكتب له، إن كان له نوافل من الصلوات مواظب عليها تكتب له. وهذا الشاب القوي النشيط لا يكتب له مثل ما يكتب لهذا الرجل الذي ماذا؟ هو طريح الفراش. قال كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. الحاصل أن من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. نعم. قال رحمه الله: وقال أبو ذر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي. ثم أورد حديث أبي ذر، وهذا في فضل صيام 3 أيام من كل شهر، 3 أيام من كل شهر. أورد هذا الحديث وفي الباب أحاديث كثيرة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال أبو ذر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15. وهذه يقال لها أيام البيض. وصح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت من كل الشهر صام، يعني من أوله ومن وسطه ومن آخره، ولهذا هذه الأيام الثلاثة لا يلزم أن تصام في وسط الشهر. إن صامها في أول الشهر كلها أو في وسطه أو في آخره أو فرقها في الشهر، يعني صام في أوله يوما وفي وسطه يوما وفي آخره يوما، فإنه يحصل هذا الثواب. وقد ورد في فضل هذا الصيام أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر، صوم الدهر. وهذا نظير ما سبق، نظير ما سبق في المضاعفة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فالذي واظب على ثلاثة أيام من كل شهر والحسنة بعشر أمثالها فكأنما صام الدهر. نعم. قال رحمه الله: ونهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وهذا الحديث المتفق على صحته هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، هذان اليومان يحرم صيامهما، يحرم صيامهم، ولا يحل لأحد أن يصوم يوم الفطر الذي هو يوم عيد الفطر ولا يوم عيد الأضحى، لا يحل لأحد أن يصوم هذين اليومين. نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. اليوم الذي قبل يوم الفطر ما حكمه من حيث الصيام؟ واجب، فريضة صيامه. ويوم العيد واجب أن يفطر، وهذا فيه أن الأمر لله وأن الشرع لله، والله عز وجل أمر عباده في رمضان بالصيام فصاموا، وأمرهم يوم عيد الفطر بماذا؟ بالفطر فأفطروا، أطاعوه في الصيام وأطاعوه في الفطر. وفي كل تقلباتهم وأحوالهم ينبغي أن يكون هكذا المسلم مطيعا لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وقال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، أي لا تصام أيام التشريق، لا تصام، لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله، ورخص في صيامها للحاج الذي لما يجد الهدي عليها صيام ثلاثة أيام في الحج ولم يتمكن من صيامها قبل عرفة، فإنه رخص له في أن يصومها أيام التشريق الثلاثة، وما عدا هذا فليس له أن يصوم أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وقال لا وقال صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وهذا فيه نهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، عن إفراد يوم الجمعة بالصيام. فمن صام يوم الجمعة يصوم يوم بعده، أو يكون قد صام الخميس له أن يصوم يوم الجمعة، لكن ليس له أن يفرد يوم الجمعة بالصيام. لا يصومن، هذا نهي، أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، اليوم الذي قبله الخميس واليوم الذي بعده السبت. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: هذا الحديث يفيد أن صيام يوم السبت لا حرج فيه إذا لم يقصد بالصيام. يعني مثلا هو جاء نهي عن صيام يوم السبت، لكن إذا صام الإنسان يوم السبت لكونه عاشوراء ما قصد يوم السبت، أو لكونه يوم عرفة لم يقصد يوم السبت، أو لأنه من الست التي يصومها من رمضان ما قصد يوم السبت، أو صام يوم الجمعة فيلزمه أن يصوم يوما بعده ما قصد يوم السبت، فالنهي عن صيام يوم السبت على الصحيح هو قصده بالتخصيص بالصوم. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ثم أورد هذا الحديث وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا، إيمانا أي تصديقا بوعد الله بالثواب، وإيمانا بفضل الصيام وعظيم ثوابه عند الله عز وجل، واحتسابا أي طلبا للأجر، لا لرياء ولا لغرض آخر، وإنما طلبا للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا فيه فضل عظيم لتلك الليلة المباركة ليلة القدر. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء أيضا في بعض الروايات: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا فيه فضل الصيام، صيام رمضان، وأن فيه غفران الذنوب، وأيضا فيه فضل قيام ليالي رمضان وخاصة ليلة القدر. ولهذا جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام بالحث على تحريها في العشر الأواخر من رمضان لإدراك فضلها وعظيم البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى فيها. وقوله غفر ما تقدم من ذنبه، المراد الصغائر، غفر ما تقدم من ذنبه المراد الصغائر، أما الكبائر لابد فيها من توبة، مثل ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وفي رواية: ما لم تغش كبيرة، في رواية: ما لم تغش كبيرة. نعم. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، واعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف أزواجه من بعده. هذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. وهذا في فضل الاعتكاف، الاعتكاف هو لزوم المسجد، لزوم المسجد، وهو خلوة يخلوها العبد مع ربه سبحانه وتعالى، ذكرا وتلاوة لكتاب الله عز وجل وتدبرا لآياته، وفيه ثواب عظيم وله آثار وعوائد مباركة. فاعتكف عليه الصلاة والسلام العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، يعني وهو مستمر على الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان. قال واعتكف أزواجه من بعده، فهذا يدل على فضل الاعتكاف وعظيم ثوابه، وأنه كان عليه الصلاة والسلام من هديها الاعتكاف في العشر. ومن مقاصد الاعتكاف في العشر تحري ليلة القدر، لأن قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر. الاعتكاف يعين على قوة التحري لهذه الليلة، قوة التحري لهذه الليلة. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. متفق عليه. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث، أو هذا الكتاب بهذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. لا تشد الرحال، هذا فيه النهي عن السفر إلى أي بقعة، إلى أي بقعة، يعني يرحل الإنسان قاصد بقعة معينة من الأرض، بقعة معينة من الأرض يسافر قاصدا تلك البقعة، هذا لا يحل إلا لثلاث مساجد، إلا لثلاثة مساجد. ننتبه لهذا، الحديث يفيد أنه لا يحل للمرء أن يسافر من أجل بقعة، قاصدا بقعة معينة من الأرض، إلا الثلاثة المساجد. هذه البقعة الثلاث: المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى. هذه يجوز أن يرحل الإنسان، يشد الرحل إليها، يسافر. هل يشمل النهي شخص رحل إلى بلد ليطلب العلم على عالم فيه مثلا، هل يشمل النهي؟ هذا ما رحل إلى بقعة، ما رحل إلى بقعة، النهي متجه إلى ماذا؟ النهي متجه إلى أن يرحل الإنسان قاصدا بقعة من الدنيا، بقعة من الدنيا. أحد الصحابة رحل إلى الطور، أحد الصحابة رحل إلى الطور ليشاهد الطور قاصدا الرحلة إليه، فقال أحد الصحابة له: لو أدركته لمنعته من السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاث مساجد. فلا يخص الحديث أن يرحل المرء إلى مسجد من مساجد الدنيا، أي بقعة، أي بقعة، لا يرحل الإنسان لبقعة من الدنيا إلا لثلاثة مساجد، إلا لثلاثة مساجد. فلا يحل الإنسان أن يرحل إلى أي بقعة من الدنيا قاصدا تلك البقعة بالتعبد والتقرب لله عز وجل، إلا الثلاثة المساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى، والمسجد الأقصى. الحديث الذي قبله في الاعتكاف، ولا اعتكاف إلا في مسجد، ولا اعتكاف إلا في مسجد. فجاء بهذا الحديث بعده: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لو أن إنسانا أحب أن يعتكف في مسجد آخر في غير بلده، قال: أنا أريد أرحل إلى ذاك المسجد أعتكف فيه، يرحل إليه، ليس له ذلك إلا للثلاثة المساجد، إلا للثلاثة المساجد، لا يرحل لبقعة قاصدا البقعة ذاتها نفسها للتعبد لله فيها، إلا لهذه الثلاثة المساجد.